قصص عربية. هدايا الرحال. في يوم من الأيام، في بلدة صغيرة في إنجلترا، عاش هناك جيمس وديلا، وكان يحبان بعضهما كثيراً. بعد تخرجه من الجامعة، عمل جيمس كموظف في صحيفة وبراتب يصل إلى 50 جنيه. كان جيمس متحمساً وقرر أن يطلب ديلا للزواج. ديلا، لقد أحببتك منذ أن وقعت عيناي عليك لأول مرة، وأريد أن أحبك حتى آخر يوم في عمري، وأن أكمل حياتي معك. هل تتزوجينني؟ جيمس، أريد أن أكمل حياتي معك. نعم، سوف أتزوجك. وهكذا تزوج جيمس وديلا وأقام احتفالاً صغيراً. أجر جيمس منزلاً ب8 جنيهات في الأسبوع، وعاش الزوجان برضا وسعادة، بل كان يزداد حبهما يوماً بعد يوم. كل شيء كان يجري على ما يرام، حتى أصاب المدينة ركوداً وخفض راتب جيمس إلى 40 جنيهاً. عزيزتي، سنتجاوز هذا، لا تقلقي. بالتأكيد، طالما أنت بجانبي فليس هناك داع للقلق. وهكذا عاش الزوجان حياة صعبة بالكاد تكفي احتياجاتهما. إنها ليلة العيد، كانت شوارع لندن مغطاة بالثلج، والمتاجر مزينة بالأضواء، والمنازل أيضاً مليئة بالزينة. نظرت ديلا في محفظتها لترى كم ادخرت من المال. جنيه وخمسون وثمانون، ست وثمانون، سبع وثمانون قرشاً، هذا كل شيء؟ غداً يوم العيد، ماذا أفعل؟ هذا لا يكفي. كان كل من الزوجين يمتلك غرضاً ثميناً بالنسبة له. أحدهما كان ساعة جيمس الذهبية التي كانت ملكاً لوالده، والذي بدوره حصل عليها من والده، أي جد جيمس، والآخر كان شعر ديلا. كان شعر ديلا بنياً جميلاً يصل إلى ركبتيها، وكان كالحلية بالنسبة لها. حسناً، سأفعل ما يجب علي فعله. وقفت متحيرة بينما خرجت دمعة من عينها، وقامت ديلا بمسحها وارتدت قبعتها البنية القديمة ونزلت على السلم، ثم خرجت إلى الشارع. بعد قليل توقفت أمام متجر. ها نحن ذا. المعذرة، هل اشتريت شعري؟ لم لا تخلعين قبعتك حتى أستطيع رؤيته؟ خلعت ديلا قبعتها وانساب شعرها البني الجميل. أمسكت السيدة شعرها بأيد خبيرة وأومأت بالموافقة. 20 جنيها. حسناً، اتفقنا. وفي خلال ساعات كانت ديلا تجوب أسواق لندن باحثة عن الهدية المثالية لجيمس، وأخيراً عثرت عليها. تبدو كما لو أنها صنعت خصيصاً من أجل جيمس. كانت سلسلة للساعة بسيطة وأنيقة في تصميمها، وتأتي قيمة السلسلة من معدنها نفسه، وليس من الزخارف البراقة كما يجب على الجودة أن تكون، تكاد تضاهي روعة الساعة. بدون أي تفكير دفعت ثمناً لها 21 جنيهاً وأسرعت إلى المنزل، وليس في حوزتها إلا بعض القروش. في الساعة 7 كانت القهوة جاهزة والمقلاة على الموقد، ساخنة وجاهزة لطهي الطعام. قامت ديلا بتسريح شعرها ولفه، فبدت كصبي في المدرسة، أو على الأقل هذا ما تعتقده. إن لم يقتلني جيمس عند رؤيتي فسيقول إنني أبدو كصبي، لكن ما العمل؟ ماذا أمكنني أن أفعل ب87 قرشاً؟ ثم عندما سمعت صوت أقدامه على السلم شحب وجهها. أنا أتمنى أن يظن أنني ما زلت جميلة، أتمنى. فتح الباب ودخل جيمس، كان يبدو متعباً وجاداً جداً. عندما رأى ديلا وقف ساكناً، كانت عيناه مثبتة عليها ولم تستطع أن تفهم ما يدور في رأسه، مما أزعجها، فتحركت على الفور واتجهت إليه. جيمس عزيزي، لا تنظر إلي هكذا، قصصت شعري وبعته لأنني لم أتحمل فكرة مرور العيد دون أن أشتري لك هدية. تعرف أنه سيطول مجدداً، شعري يطول بسرعة رهيبة. لكن جيمس لم يتكلم. فلتقل عيداً سعيداً جيمس، ولنكن سعيدين. أنت حتى لا تدري كم جميلة الهدية التي أحضرتها لك. هل قصصت شعرك؟ نعم، قصصته وبعته. ألا تحبني هكذا أيضاً؟ أنا ما زلت أنا بدون شعري، صحيح؟ كان وجهه خالياً من التعابير. لا تسيء فهمي، لا يوجد قصة شعر في العالم أو تسريحة أو غيره بإمكانه جعلي أحبك أقل، لكن لو فتحت هذه العلبة بإمكانك معرفة سبب دهشتي الحقيقي. نزعت ديلا الغلاف، وعندما فتحت العلبة أطلقت صيحة فرح. أوه، لكن سرعان ما تلاشت بهجتها. كانت الهدية مجموعة من الأمشاط المختلفة التي كانت ديلا قد رأتها خلف زجاج إحدى المتاجر. أمشاط جميلة مصنوعة من أصداف السلاحف مرصعة بالجواهر، كانت غالية الثمن وقد طاقت إليها كثيراً ولم تحلم يوماً بامتلاكها، والآن وقد أصبحت ملكها. لم يعد هناك وجود للخصل التي كانت ستزينها. عانقتها بقوة ونظرت إليه بعيون دامعة وابتسامة. إن شعري ينمو بسرعة يا جيمس. ثم قفزت ديلا كقطة صغيرة وبكت. أوه جيمس، لم ترى هديتك الجميلة بعد. مدت يدها وبحماس أمسكت بالهدية. أليست رائعة يا جيمس؟ بحثت عنها في كل أنحاء البلدة. الآن ستتفقد الوقت مئات المرات. أعطني ساعتك، سأرى كم ستليق بها. بدلاً من ذلك جلس جيمس على الأريكة واضعاً يديه خلف رأسه مبتسماً. ديل، فلنضع هدايا العيد جانباً ونخبئها قليلاً، إنها أجمل من أن نستخدمها في الحال. ماذا تقصد؟ لقد بعت الساعة من أجل أن أشتري لك الأمشاط. عم الصمت في المنزل حتى تكلم جيمس مجدداً. أعتقد أن الطعام قد أصبح جاهزاً. أسرعت ديلا نحوه وعانقته بشدة وبادلها العناق. أحبك كثيراً يا جيمس. وأنا أحبك أكثر. في قديم الزمان كانت هناك مجموعة من الرحالة الذين عرفوا بحكمتهم وبحسن اختيارهم للهدايا. لقد ابتكروا فن تبادل الهدايا في العيد، ولأنهم يتحلون بالحكمة فإن هداياهم كانت فريدة. لكن بالنسبة لزوجين يعيشان في منزل في لندن، رغم حياتهما الصعبة، فهما بتقديم أغلى ما يملكان لإسعاد بعضهما، جديران بأن يوصفا بحكمة الرحالة.